بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الثالث بعد المئة الأولى في سلسلة دروس الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. ووصلنا إلى الحكمة التي يقول فيها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: البسط تأخذ النفس منه حظها بوجود الفرح، والقبض لا حظ للنفس فيه. كنا قد عرفنا البسط والقبض، وشرحنا المعنى المراد بكل منهما، وعرفنا مرة أخرى نعيد أن البسط حالة تعتري الإنسان المسلم الملتزم بأوامر الله عز وجل، حالة تعتري هذا الإنسان تجعله أمام صفات الرحمة الإلهية والمغفرة والعفو، ومن ثم تتغلب عليه مشاعر الكرم الإلهي ومشاعر الصفح الجميل والإحسان، ويفيض قلبه فرحا بهذه المعاني، ويستبشر وينسى في جنب هذه الحال صفات البطش والشدة والعقاب والسطوة ونحو ذلك. هذه الحالة عندما تعتري الإنسان تسمى حالة البسط، والقبض هي تلك الحالة التي إذا اعترت الإنسان فاض قلبه خوفا من عذاب الله، وشعورا بتقصيره في جنب الله عز وجل، ولم يتذكر في هذه الحالة إلا الصفات الأخرى التي تذكر بشدة عقاب الله وسطوته وانتقامه وما إلى ذلك. نعم، حالة تعتري الإنسان تجعل قلبه يفيض خوفا من الله، وأمام هذه الحالة ينسى الصفات الأخرى. هذان الحالان، الأولى منهما أو حال الأولى منهما تسمى البسط، والأخرى تسمى القبض. وقد تحدث ابن عطاء الله عن كل منهما في حكمتين شرحناهما. الآن في الحكمة الثالثة يقول: البسط تأخذ النفس منه حظها بوجود الفرح. أيهما يوجد للنفس حظ فيه، البسط أم القبض؟ البسط. فأنا عندما أجدني مستغرقا في تصور كرم الله وصفح الله ومحبة الله عز وجل لعباده، الواقع أن النفس تفرح بهذا الشعور، وفرح النفس حظ من حظوظ الدنيا في الواقع، حظ من حظوظ الرغائب والشهوات والغرائز والأهواء. وهذا الفرح الذي يأتي على أعقاب هذا البسط، هذا شعور مخيف وخطير، لأنه ربما دفع الإنسان إلى سوء الأدب مع الله، وربما دفعه إلى التقصير في جنب الله سبحانه وتعالى. أنا عندما أتصور كرم الله وصفحة وجودة، وأحبس نفسي في هذه المشاعر وتهيمن هذه الحالة على نفسي، ما الذي يعني يمكن أن يقع؟ ما الخوف وما الخطر الذي ينبغي أن أتوقاه؟ هو أنني أمام هذه الحالة ربما أسترسل، وربما يستغل الشيطان هذه الحالة التي تعتريني فيدفعني إلى بعض الأهواء، إلى بعض الملاذ، ويوسوس إلي الشيطان أن الله صفوح وأن الله كريم وأن الله يغفر الذنوب جميعا. ألم تقرأ كلام الله هنا وهنا وهنا؟ ألم تسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا؟ لا تخف. يتجرأ ويقتحم ربما بعض المعاصي، أو كان من شأنه أنه يحتاط لنفسه فيتورع ويدع الشبهات خوفا من الوقوع في الحرام. دائما يتذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحرام بين والحلال بين وبينهما أمور مشتبهات. نعم، فمن اتقى هذه المشتبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. كان دائما يبتعد عن الشبهات حتى لا تزجه الشبهات في الحرام. الخوف عند ما تعتري الإنسان حالة البسط وحالة الأمل بكرم الله عز وجل أن تهتاج به نفسه فتتجرأ فتدعوه إلى ارتكاب بعض المحظورات، وإن لم يرتكب بعض المحظورات فربما تجرأت نفسه ودعته إلى دخول في الشبهات. شبهات ما هي محرمة، لكنها الحمى، الحمى الذي يحيط بالمحرمات. يبتعد الإنسان عن الحمى خوفا من الوقوع في المحرمات. إذن البسط حالة قد تزج الإنسان في الخطر وقد تدفعه إلى سوء الأدب وبعض الانحرافات في جنب الله سبحانه وتعالى. ونحن نشاهد في الواقع هذه الحالة في أنفسنا وربما عند كثير من الناس. نحن عندما نجد أن خطيبا من خطباء الجمعة يتحدث في خطبة من خطب الجمعة عن عذاب القبر، عن شدائد يوم القيامة، عن صفات الجبروت لله سبحانه وتعالى، تجد قدرا كبيرا من المصلين يتبرمون بهذا الكلام ويضيقون ذرعا به، وربما يعني أعرضوا عن هذا الخطيب في الجمعة التي بعدها وبحثوا عن خطيب آخر. وقد رأيت كثيرين من الناس ينتقدون هذا الصنف من الموضوعات لأنه يخيف، ولأنه لا يضع الإنسان إلا أمام صفات الجبروت والنقمة وما إلى ذلك. نعم، هذه الحالة في الواقع نتيجة ماذا؟ نتيجة الشيء التالي: أن هؤلاء المنتقدين دائما يتقلبون في حالة البسط، دائما يذكرون أنفسهم بصفات الكرم، يذكرون أنفسهم بقول الله تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وبس، يذكرون أنفسهم بقول الله تعالى: نعم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، ويلتقطون من الأحاديث ما يؤكد هذه الأحوال. لماذا؟ لأن في حبسهم أنفسهم في دائرة البسط ودلائلها ما يبرر تقصيرهم، ما يبرر سوء أدبهم مع الله عز وجل، ما يبرر انحرافاتهم، وهم لا يريدون أن يأتي من يخوفهم من هذه الانحرافات، يريدون أن يطمئنوا إليها وأن يظلوا عاكفين عليها. فمن أجل هذا يضيقون ذرعا بالكلام الذي ينقلهم من البسط إلى القبض، أي أن حظهم النفسي يكمن في هذه الأحاديث، يعني حظهم النفسي يطربه البسط ودلائله. لكن إذا استمر بالإنسان الوضع على هذه الشاكلة أمر خطير. هؤلاء الناس إذا أبعدت عنهم المخاوف وذكرتهم دائما بكرم الله وصفحه وجوده، يصبح شأن الواحد منهم كشأن السيارة التي لا كوابح لها، سيارة تسير بدون كوابح، هل تطمئن عليها؟ لا تطمئن. ما هي الكوابح في حياة الإنسان المؤمن؟ الخوف من الله عز وجل، الخوف من عقاب الله سبحانه وتعالى. ربنا عز وجل صحيح يذكرك بكرمه برحمته بصفحه بمغفرته، لكن بمقدار ما يذكرك بهذا أيضا يذكرك بالعكس، يذكرك بشدة انتقامه بعقابه، بأنه إذا أخذ العبد أخذه أخذ عزيز مقتدر ويضعك أمام صور مرعبة مخيفة جدا. طيب الباري حكيم، لو لم تكن هنالك حكمة في هذا إذا لما وضعك أمام هذه المخاوف. نعم، وإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. صور مخيفة. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تستهزئون، إلى آخر الآيات. إذن الإنسان ما ينبغي أن يستسلم لهذه الحالة، يمر بها، كلنا يمر بها ونحمد الله، لكن تجاوزها. وأذكر ولا أنسى أنني كنت في مجلس قبل سنوات، في مجلس أظن لتلاوة مولد أو نحو ذلك، وبحثوا عن من يقرأ شيء من القرآن قبيل الدخول في المولد فلم يجدوا، فتلوت أنا 10 من كتاب الله عز وجل، لكني هكذا شاء الله عز وجل تلوت آيات يتحدث الله عز وجل فيها عن بالغ سطوته وشديد عقابه، ويتحدث عن صور ومشاهد لعذاب الله سبحانه وتعالى. كان إلى جانبي إنسان ذو عمة وذو مظهر ديني، أخذ طوال حديث قراءتي لكتاب الله عز وجل يظهر التبرم ويظهر الضيق من تلاوة هذه الآيات، ولم يجد ما يمنعه من أن يعلن عن تبرمه. سبحان الله، هذا كلام من كلام الله وهو جزء من خطاب الله لنا، هل يجوز لنا أن ننتقي من خطاب الله لنا ما يروق ونغض الطرف عما لا يروق؟ يعني ننتقي من كتاب الله عز وجل ما يعني يدغدغ مشاعرنا بالسرور ونبتعد عما يخيفنا؟ هذا شيء خطير جدا جدا، وهذه الصورة لا تكاد تغيب عن بالي. ومع ذلك الإنسان يداويه ربنا عز وجل بمزيج من هذين الدوائين، القبض والبسط. لو أسلمه للقبض وحده لم يصلح حاله، ولو تركه للبسط وحده أيضا لم يصلح حاله. لكن الأسلم لنا نحن المقصرين، نحن التائهين، ولا نتكلم عن الربانيين الكبار من السلف الصالح، الأسلم لنا والأحوط أي حالة؟ حالة القبض. ذلك لأن النفس ليس لها حظ في حالة القبض، كما يقول ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: والقبض لا حظ للنفس فيه أبدا. أنا عندما أمر على آيات كتاب الله عز وجل التي يتحدث فيها الله عز وجل عن جبروته، عن شدة مراقبته للعبد، كما قال الإمام الحسن البصري: نعم الناقد بصير، نعم الناقد اللي هو الله عز وجل بصير، يراك ماذا تصنع. عندما أمر على هذه الآيات، لا سيما الآيات التي نزلت في مكة والتي تصور شدة الهلع التي تنتاب الناس يوم القيامة، الصالح والطالح والمحسن والسيء في أول الأمر كلهم نعم تجتاحهم هذه الحالة الشديدة، نعم عندما أمر على هذه المشاهد وهذه المواقف وهذه الآيات، النتيجة ما هي؟ النتيجة أنني أضبط نفسي، أنني أحمل نفسي على مزيد من الورع. كنت أقصر في العبادة، لا أقصر، كنت بعد الصلاة لا يعني أتبعها بالأوراد بالاستغفار بالذكر بالدعاء، لا لا أتبعها بالاستغفار والذكر والدعاء، كنت لا أداوي غفلات نفسي، الآن أداوي نفسي. الإنسان يعني ما الذي يدفعه إلى أن يلتجئ إلى الله؟ الالتجاء إلى الله من أهم الأمور التي ينبغي أن يمارسها الإنسان أيا كان، بدءا من الرسل والأنبياء إلى سائر الناس. طيب ما الذي يدفعك إلى أن تلتجئ إلى الله؟ تطيل الدعاء، تطيل البكاء إذا سجدت، تطيل السجود وأنت تلصق جبهتك ووجهك بالأرض، يعني ما الذي يدفعك إلى هذا؟ الخوف. لو كنت مطمئنا إلى أن الله سبحانه وتعالى لن يظلمك ولن يعني يعاقبك وسيغفر لك، والله لن تلتجئ، لأن دوافع الالتجاء تنعدم وتغيب عنك عندئذ. وإذا انصرف الإنسان عن الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى فذلك دليل من أكبر الأدلة على سوء حاله مع الله سبحانه وتعالى. ونحن يعني إذا كنا في شك من هذا أقول لإخواننا الذين يتبرمون بالآيات التي تذكر بعقاب الله سبحانه وتعالى، الآيات المخيفة مثل قول الله عز وجل: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. شو يعني يؤتون ما آتوا من الصلوات والصيام والصدقات والمبرات والعبادات وقيام الليل وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون؟ يمدحهم الله عز وجل بذلك. إذا وقفت أمام هذا المشهد علمت أن الإنسان بمقدار ما يتقرب إلى الله يأخذه الهلع ويأخذه الخوف، وبمقدار ما يكون آمنا مطمئنا يكون في الواقع بعيدا عن الله سبحانه وتعالى. طيب الصحابي كيف كانت حاله؟ هل هنالك أفضل من أصحاب رسول الله؟ أبدا، ومع ذلك كانوا أشد خوفا منا وكانوا أكثر ارتعادا من عذاب الله سبحانه وتعالى منا، رغم أنهم كانت صلاتهم أكثر وعباداتهم أصفى من الشوائب وأصفى من الغفلات، وكانوا يجاهدون وكانوا يعني مبتعدين عن الدنيا، قد نفضوا أيديهم منها، ومع ذلك كانت مخافتهم من الله أضعاف مخافتنا نحن من الله، أليس كذلك؟ سيدنا عمر رضي الله عنه مضرب المثل في العبادة والطاعة، ما كان مقصرا، يكفي أنه كان واحدا من المبشرين بالجنة. طيب، ذكر الطبري وابن الجوزي في تاريخه في سيرة سيدنا عمر أنه كان يمر بالصبي الصغير فيأخذ بيده ويقول له: ادعو الله لي فإنك لم تذنب بعد. خائف سيدنا عمر من ذنبه، يرى طفل في الشارع يمسك بيده ويرجوه أن يدعو الله له لأنه لم يذنب بعد. هذه حالة القبض التي نحن بعيدون عنها، نتقلب في حالة البسط والأمل بكرم الله. وقف في المحراب يصلي إماما فتلا قول الله سبحانه وتعالى: إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع. سقط مغشيا عليه. سيدنا عمر ولا نحن؟ إذا قارن الإنسان بين نفسه وبين واحد مثل سيدنا عمر، إذن ينبغي أن يتصور أن عليه إذا مر بهذه الآية أن يموت من شدة الخوف. ومع ذلك نمر بها ويتلوها القارئ مرارا وتكرارا ويتفنن في تلاوتها ولا نستشعر شيء من الوجل، ونتقلب في حالة البسط، في حالة البسط. نعم، بل لاحظوا سيدنا عمر يمر بمثل هذه الآية فيقع مغشيا، حمل إلى داره مغشيا عليه، وبقي 3 أيام تقريبا مريضا يعاد. وزيد من الناس يأتي إلى المسجد يوم الجمعة ليصلي فيسمع الخطيب يذكر بهذه الآية وأمثالها: إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع، يوم تمور السماء مورا، نعم إلى آخر الآيات، فيتبرم وربما يكتب تقرير لوزارة الأوقاف أنه غيرنا الخطيب، هذا بيخوف الناس. نعم، سيدنا عمر وغيره، أبو بكر مثله، سيدنا علي مثله، كل الصحابة كانوا هكذا، كانوا دائما في خوف لاهب من سطوة الله سبحانه وتعالى. أظنكم جميعا تعلمون قصة ذهابه إلى بعض الجهات في الليل مع غلامه أسلم. يقول: فنظر فوجد خباء يلتمع فيه نار، فشد سيدنا عمر نفسه إليه فوجد امرأة حولها أطفال يبكون وقدر يغلي بماء على النار، فسألها من هي، وقالت: أولادها يتضورون جوعا. قال لها: فماذا يوجد في هذا القدر؟ قالت: ماء أسكتهم به، ما في شيء ثاني. فعاد سيدنا عمر ومعه أسلم إلى بيت المؤونة وحمل غرار الطحين، حملها بنفسه على ظهره أمير المؤمنين. قال له أسلم: أنا أحملها عنك يا أمير المؤمنين. قال: ويحك، أتحمل عني وزري يوم القيامة لا أم لك؟ دفعها كذا وحمل. طيب، ألسنا أولى من هؤلاء الصحابة لأن نكون في حالة القبض؟ حالة القبض تشدك إلى الله، حالة القبض تجعلك تلتجئ إلى الله بالبكاء والضراعة والانكسار، حالة القبض تجعلك دائما تراقب الله عز وجل، وهذا هو الذي ينجيك يوم القيامة، أليس كذلك؟ ليس للنفس حظ في حالة القبض، وإنما الحظ لروحك، روحك تنتعش في حالة القبض ونفسك تتضايق طبعا، وهذا هو دواءك وهذا هو علاجك. يعني النبي عليه الصلاة والسلام في حديثه المعروف المشهور الصحيح سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر منهم ورجلا ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، هذا واحد ممن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قل لي أفإن كنت في حالة البسط هل يمكن أن تذكر الله خاليا فتفيض عيناك؟ لا، ليش لا تفيض عيناك؟ أنت مكيف ومبسوط وأنت مسكر لحالك الكرم والمغفرة والجنة وكل شيء وكل شيء، ما في خوف. هذه الحالة لم يعدك الله فيها ببشرى أبدا، لا، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعد الإنسان الذي يغلق بابه على نفسه فيجلس ليس بينه وبين الله أحد فيذكر الله فيخشى من تقصيره ويخشى من سوء حاله ويخشى من انحرافاته فيلتجئ إلى الله، وقد تذكر سطوة الله وعظيم حق الله عز وجل عليه فبكى. هذا الإنسان يصيبه الله بهذا الثواب، لكن إذا وقع في حالة البسط هل يصيبه الله بهذا الثواب؟ لا لا. نعم، دعك من الصحابة، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو القائل في الحديث الذي سبق أن ذكرناه بمناسبات لن يدخل أحدكم الجنة عمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فقد سقط في تصور رسول الله عمله، صلاته، قيامه، جهاده، كل مبراته، كل ذلك ذاب. ذاب أمام ماذا؟ أمام عظمة الله في قلب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حقوق الله أجل وأجل وأجل وأعظم من أن يفي بجزء بسيط بسيط منها كل عباداتك، كل طاعاتك، كل مبراتك. إذن من أين يأتيك البسط؟ إذا أردت يعني أن تحاسب الله عز وجل بمقتضى عملك بمقتضى عباداتك. النبي عليه الصلاة والسلام رأى أن عمله لا قيمة له إلا أن يتغمده الله عز وجل برحمته. إذن بقي الأمل بأن يغفر الله لك ذنبك. ونحن في بعض الأحيان نتساءل عندما نقرأ قول الله عز وجل ليغفر لك الله في سورة الفتح إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. الواحد منا يسأل طيب وهل لرسول الله من ذنب حتى يقول له الله عز وجل هذا؟ أليس الرسل والأنبياء جميعا معصومين؟ طبعا معصومون، لكن لماذا قال له الله هذا؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما ازداد قربا من الله كلما ازدادت عظمة الله هيمنة على قلبه، وكلما ازداد شعورا بعظيم حق الله عليه وبشدة تقصيره في جنب الله. لذلك كان يقول إني لا يغان على صدري فأستغفر الله في اليوم 70 مرة. هو يرى نفسه مقصر ويرى نفسه مذنب بالنسبة لحاله إن عندما يقارن حاله مع عظيم سلطان الله ومع عظيم حق الله وباهر سطوة الله عز وجل. فربنا يبشره بأن الله سيغفر له هذا الذي يظنه ذنبا. فقول الله تعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك أي ما يتصوره رسول الله في حق نفسه ذنبا. وإلا فالباري سبحانه وتعالى هو الذي جعله معصوما. نعم، هو الذي قال وإنك لعلى خلق عظيم، كيف يكون مذنبا؟ لكن هذا يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام كان دائما مثقل الظهر بتصور تقصيراته وبعظيم منن الله عليه وحقوقه المتراكمة في عنقه. فإذا كان رسول الله هكذا كيف ينبغي أن يكون حالنا نحن؟ هذا هو معنى هذه الحكمة التي يقولها لنا ابن عطاء الله: البسط تأخذ النفس منه حظها بوجود الفرح، والقبض لا حظ للنفس فيه. ولذلك كل الربانيين من عباد الله كانوا على هذه الشاكلة، يمر بهم البسط لا ولا يقيم، رأسا يعود الحال إلى القبض. ثم هذه حكمة قصيرة، ننتقل بعدها إلى الحكمة التي تليها. يقول: ربما أعطى معنى هذه الحكمة التي يقولها لنا ابن عطاء الله: البسط تأخذ النفس منه حظها بوجود الفرح، والقبض لا حظ للنفس فيه. ولذلك كل الربانيين من عباد الله كانوا على هذه الشاكلة، يمر بهم البسط لا ولا يقيم، رأسا يعود الحال إلى القبض. ثم هذه حكمة قصيرة، ننتقل بعدها إلى الحكمة التي تليها. يقول: ربما أعطاك فمنعك، وربما منعك فأعطاك. هاتان الجملتان: ربما أعطاك فمنعك، وربما منعك فأعطاك. ما المعنى؟ أي لا تعتبرن العطاء من حيث هو عطاء نعمة، فربما كان نقمة، ولا تعتبرن المنع من حيث هو منع نقمة، فربما كان نعمة. إذن لن تتعلق لا بالعطاء ولا بالمنع، وإنما تتعلق بكرم الله سبحانه وتعالى وتدبيره، ومن ثم لا تدبر لك أمره. العطاء ما هو مصدر كل خير؟ مرات بيكون ملغوم العطاء. والمنع ما بيكون مصدر كل شر؟ مرات بيكون بالعكس حامل لك كنز هذا المنع. طيب أنا شو بيعرفني إمتى بيكون العطاء خطير وإمتى بيكون المنع شيء جيد؟ لا أعلم. عندئذ أعلق آمالي وأعلق قلبي دائما بالله سبحانه وتعالى. زيد من الناس فرح بأن تجارته ربحت، وأن صفقته التجارية جرت له أموالا طائلة. الأدب الإلهي يقول لك: لا تفرحنك هذه الصفقة التي جرت لك الأموال، وأي لا تعلق آمالك بهذا العطاء، وكن على خوف من هذا الذي أعطاك الله عز وجل إياه. طيب يعني هل معنى ذلك أن أرفع يدي؟ لا، لا المنع يخيفنك ولا العطاء يبشرنك. قل: يا رب إني أعوذ بك أن تجعل في هذا العطاء فتنة لي. يا رب أنا لا أعلم، أنت أعطيتني وأنا لا أعلم ما الذي يحمله هذا العطاء. هكذا يكون الإنسان المؤمن. لاحظوا مرة أخرى، نعود إلى سيدنا عمر. وقعة القادسية انتهت وانتصر كما تعلم المسلمون فيها، وفتحت القادسية وفتحت بلاد فارس، وسيقت غنائم الفرس وهي من الكثرة بشكل لا يحصى إلى أمير المؤمنين عمر. هذا هو العطاء، العطاء. ماذا كان موقف سيدنا عمر؟ نعم، هل رقص أمام هذا العطاء ورأى في العطاء نعمة وكرما وما إلى ذلك من حيث هو العطاء؟ لا لا لا، بالعكس، لما رأى هذه الكنوز وقد سيقت إليه أخذته الرعدة وبكى. قال له بعض الصحابة: ما الذي يبكيك يا أمير المؤمنين؟ والله إنها لنعمة، هي شغلة كبيرة. فرفع يديه يقول مخاطبا الله: اللهم إنك تعلم أن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم كان خيرا مني، فلم تفتح عليه بهذا، وإنك لتعلم أن أبا بكر كان خيرا مني، فلم تفتح عليه بهذا، فأعوذ بك اللهم أن تكون أن يكون عطاؤك هذا فتنة لي في ديني. لاحظوا كيف العطاء ما يعني خدعه، العطاء ما أسكره، بل قدر أنه ربما كان في داخل هذا العطاء شيء من المخاوف وشيء من الابتلاءات. هكذا يكون حال الإنسان المشدود إلى الله سبحانه وتعالى. الباري يقول ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وأنا ما بعرف إمتى بيكون الشر في باطن خير وإمتى بيكون الخير باطن شر. نعم طيب. كذلكم المنع، ربما منعك فأعطاك. في كثير من الأحيان الإنسان يفتقر ويجعل الله له في فقره دواء من أعظم الأدوية لحاله، يعيده إلى الله، يمرضه، منع، منع للعافية، ولكن الله يجعل له في مرضه خير كنز من الكنوز يكرمه به. فهو منع في الظاهر وعطاء في الباطن. وأنا أذكر وقد كتبت هذا فيما أذكر في كتابي شخصيات استوقفتني، أن الشيخ مصطفى الصباعي رحمه الله تعالى، هذا الإنسان في آخر حياته لا أتألى على الله، لكنه كان يسلك مسلك الربانيين، مرض مرضا طال به، نعم شل الجزء الأيمن أو الأيسر من جسمه، فكان يتحرك بصعوبة، وكان جزءه الأيمن نعم لا يكاد يعينه في الحركة. زاره والدي وكنت بمعيته رحمه الله، يعوده في مرضه، وفي نهاية المجلس دعا والدي له بالشفاء، فقال له الشيخ مصطفى رحمه الله، قال له أشهدك يا سيدي أن شفائي إذا كان سيفقدني هذه الحالة التي أكرمني الله بها من القرب إليه فأنا لا أريد الشفاء. هذا ما قاله له وأنا أسمع. قال له والدي أسأل الله أن يشفيك وأن يبقي لك هذه الحال التي أنت فيها مع الله. طيب صحيح هو مرض، هذا منع، لكن ما الذي ساقه له هذا المنع؟ ساقه إلى القرب من الله، ساقه إلى لذة ونشوة لا أستطيع أن أصفها لكم. دائما كان مع الله، دائما كان كثير المحاورة وكثير النجوى مع الله سبحانه وتعالى وكثير الالتجاء مع الله. إذا فعلا ربما أعطاك فمنعك، وربما منعك فأعطاك. هذه المسألة عائدة إلى الله عز وجل، وملاك هذا المعنى قول الله عز وجل وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هنا كل منا سيقول يا رب يعني ألا تريني قانونك، يعني متى يكون الشيء الذي أكرهه خيرا حتى أصبر عليه، ومتى يكون الخير الذي أحبه شرا حتى أبتعد عنه، يعني أعطيني مؤشر. الباري مر لا يعطينا هذا المؤشر، بل يقول والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لماذا يا رب؟ لكي يجعلك دائما تتعلق بمن؟ بالله عز وجل. فإذا جاءك ما تكره تلتجئ إلى الله وتقول يا رب لعل في هذا الذي أرسلته إلي خيرا، فأنا ذا أصبر وأرجو أن يكون في ذلك الخير. تركت الأمر الذي جاءك وتعلقت بالله، كذلك جاءك ما تسر به وتفرح به لا تتعلق به، أيضا تعود إلى الله وتقول يا رب لعل في هذا الذي أراه خيرا شر. فأنت إذا جهلت مكمن الشيء الذي تكره ومكمن الشيء الذي تسر به فلسوف يكون قلبك دائما ملتجئ إلى الله عز وجل. والحمد لله رب العالمين.